القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في شيلي عام 1941. أنا فوجئت بالحريق، فوجئت بأن النار ولعة في الدور اللي فيه أوضة القنصل. الساعة كانت كام؟ بعد نص الليل تقريبا بأكتر من ساعة. وإيه اللي عملته؟ جريت ناحية أوضة القنصل أطمن عليه، لكن لقيت النار شديدة، رحت طلب البوليس. أنت كنت فين ساعة الحريق؟ كنت في أوضتي. وإيه اللي كان مسهرك لبعد نص الليل؟ أنا ما كنت سهران، أنا كنت نايم. نمت الساعة كام؟ حوالي الساعة 11 مساء. أمال إزاي حسيت بأن في حريق في السفارة؟ حسيت بصوت غريب، صحيت، خرجت من أوضتي، فوجئت بالحريق. وإيه هو الصوت الغريب اللي صحاك من النوم؟ باب بيتقفل بطريقة غريبة وأصوات رجلين بتجري. ولما خرجت من أوضتك شفت حد؟ لا. أنت متعود تنام في السفارة؟ أيوة. فين بواب السفارة؟ معرفش. لما حسيت بالحريق وخرجت من أوضتك كان البواب موجود؟ لا، ما شفتوش، ونادهت عليه ما ردش علي. آخر مرة شفت فيها القنصل إمتى؟ امبارح حوالي الساعة 7 مساء. شفته فين؟ في أوضته. هو اللي استدعاك ولا أنت اللي طلعت له؟ هو اللي بعت لي، وطلعت له لقيته بيزعق. كلام فارغ، كلام فارغ، مش معقول كده. يا سعادة القنصل، أرجوك لما أتكلم تسمعني وما تقطعنيش وتفهم اللي عايز أقوله كويس. بس أنا بنفذ تعليمات حضرتك بكل دقة. مع الأسف أنت عمرك ما نفذت أي تعليمات. حضرتك بتظلمني. يعني أنا ظالم؟ بكذب، بقول أي كلام؟ لازم أنا مجنون ومش عارف ولا حاس أبدا. لا بس حضرتك، أرجوك كفاية كفاية لغاية كده، والتعليمات اللي عندك لازم تتنفذ بكل دقة. لو سمحت سعادتك. أنت مين؟ وإيه اللي جابك دلوقتي هنا؟ سعادتك طلبتني. أنا طلبتك؟ طيب ليه؟ سعادتك بعت تطلبني وأنا جيت بناء على أوامر سعادتك. مش عارف. جايز على العم، بعدين نتكلم. مع السلامة. تحت أمرك. لحظة واحدة لو سمحت. حاول تفهم بواب السفارة الواجب المفروض يعمله، لأن أنا بصراحة زهقت وتعبت وما عنديش أعصاب للكلام والجدل ونقشة اللي ما بتنتهيش، وأفتكر كلامي مفهوم وواضح. وبعدين؟ حاولت أهدي أعصابه وريحته ومشيت. إيه اللي كان مزعل القنصل من بواب السفارة؟ مش عارف، هو كان متضايق وعصبي ومعرفتش السبب. البواب قالك إيه لما مشيته من عند القنصل؟ ما قالش حاجة، بس كان متأثر وزعلان وسابني ومشي. شفت البواب بعد كده أو تكلمت معاه؟ أبدا. البواب اختفى فين؟ معرفش. القنصل اتحرق جوه المدفأة. معنى كده إن الحريق اللي تم في السفارة كان الهدف منه إخفاء معالم الجريمة. الأطباء الشرعيين قاموا بفحص الجمجمة المحترقة والعظام اللي في المدفأة. والنتيجة؟ تبين من الجمجمة المحترقة والعظام اللي داخل المدفأة إن الرأس حطم بآلة غليظة قبل ما يتحرق الجسد. معنى كده إن القنصل انضرب وبعدين المجرم رماه داخل المدفأة وحرقه. والمجرم كمان سرق خزانة السفارة. يعني الهدف من قتل القنصل ومحاولة حرق السفارة هو سرقة الخزنة. جايز. دوروا على البواب، دوروا عليه في كل مكان. لو سمحتي، احنا مقدرين مشاعرك. ازاي جوزي يتقتل وتتحرق جثته؟ ازاي؟ ارجوكي ساعديني عشان نوصل للمجرم. وايه الفايدة؟ ايه الفايدة بعد ما جوزي اتقتل بالطريقة البشعة دي؟ سيادة القنصل، جوز حضرتك خرج من البيت الساعة كام؟ بعد الغداء، استريح ساعة وخرج. ما لاحظتيش حاجة عليه قبل ما يخرج؟ كان متضايق وعصبي وغير طبيعي. ايه السبب؟ مش عارفة بالظبط. حضرتك اتكلمتي معاه؟ ايوه اتكلمت معاه وسألته عن السبب اللي مخليه متضايق وزهقان. وقال لحضرتك ايه؟ في حاجات كتير مضايقاني في السفارة. زي ايه؟ لازم الحاجات دي تتغير. طب قولي ايه اللي مضايقك؟ اول حاجة بواب السفارة. ماله بواب السفارة؟ انا لغاية دلوقتي مش قادر افهمه. عمل ايه؟ الحاجات اللي بيعملها بتثير الاعصاب. حاجات ايه بس؟ انا مش فاهم ليه هو مصر يثير اعصابي. طب افهم بيعمل ايه؟ تصرفاته كلها بتحطم اعصابي، طريقته في الكلام، نظراته ليا، انا مش عايزه في السفاره ابدا. ايوه مش عايزه في السفاره. وبعدين هديته وقلت له ما تهتمش بيه. وايه التصرفات اللي كان بيعملها البواب وبتثير اعصاب جوزك؟ انا سالته، قال لي طريقته في الكلام ونظراته. كان يقصد ايه يعني من طريقته في الكلام؟ الحقيقه انا ما رضيتش اساله لانه كان متضايق، وحاولت اخفف عنه ووافقته على رايه لما قال لي لازم نغير البواب ده. البواب كان بيجي البيت هنا؟ لا. حضرتك شفت البواب؟ ايوه. فين؟ في السفاره. رحت مره زور جوزي في السفاره وقابلته. اتكلم مع حضرتك؟ لا، بس مؤكد البواب هو اللي قتل جوزي. انت مرات البواب؟ ايوه. جوزك فين؟ معرفش. امتى خرج من البيت؟ امبارح، ولا رجعش لغايه دلوقتي. لما جه خارج قالك انه رايح فين؟ السفاره. هيروح فين يعني؟ هو متعود ينام في السفاره؟ ايوه. ويرجع عاده الساعه كام؟ بعد الساعه 9 الصبح. امبارح قبل ما يخرج قالك ايه؟ كان عصبي ومتضايق. ليه؟ ايه السبب؟ هقولك ايه، بس هقول ايه؟ اتكلم. ايه اللي مزعلك؟ انا مش فاهم القنصل بيعاملني كده ليه. ايه اللي بينك وبينه؟ ولا حاجه. امال متضايق ليه؟ بيصر على انه يجرحني ويهني قدام الناس اللي في السفاره. ليه؟ ما اعرفش. من غير سبب؟ انا مش هسكت بعد كده، ومش عايز اشتغل معاه. وبعدين وخرج وهو متضايق، ولا رجعش لغايه دلوقتي. سيادة السفير، أرجوك قبل أي كلام لازم تعرف إن حكومة بلدي مستاءة للعمل الغير إنساني اللي حصل. أنا مقدر مشاعر حضرتك. مش حكاية مشاعر. إزاي القنصل بتاعنا يتقتل وتتحرق جثته داخل السفارة بالبساطة دي من غير ما حد يحس؟ إحنا بنعمل كل جهدنا علشان نوصل لمرتكب الجريمة، بس أنا مش شايف أي تقدم للقضية. احنا مجندين عشرات من رجال المباحث والاطباء الشرعيين، وعندنا امل نوصل لحل. حل ايه؟ فين بواب السفارة؟ البوليس بيدور عليه. مؤكد البواب هو اللي قتل القنصل وحرق جثته. حضرتك بنيت الرأي ده على اي اساس؟ اختفاء البواب بعد الجريمة يؤكد كلامي. ده احتمال احنا مش ناسينه، وبندور على البواب زي ما قلت لحضرتك. لازم تلاقوا البواب، ولازم كمان تحكموا طبعا عليه بالإعدام. موقف تأزم بشكل غريب. أيوة، بس احنا بنبذل كل جهدنا عشان نوصل لمرتكب الجريمة. السفير زار السفارة بعد الحادث وقال كلام ما يصحش يتقال. احنا مش مقصرين. القضية مش عادية، وحكومة القنصل اللي اتقتل هددت بالحرب. هددت بالحرب؟ الحرب. أيوة الحرب. ايه معنى ان قنصل بلادنا يتقتل في بلادكم وانتم ساكتين؟ كل ما اتكلم معاكم تقولوا بندور على البواب، بندور على البواب. ده شيء غير طبيعي. قنصلنا يتقتل ويتحرق جوه المدفأة، وتتسرق الخزنة، وتتحرق السفارة. ازاي؟ امال حرس السفارة فين؟ مش كده وبس. عايز ايه تاني؟ تقديم الاعتذار لحكومتي مش كفاية. أيوة مش كفاية. وكلامكم عن تشييع الجثمان لبلادي على بارجة حربية، كل ده مش كفاية. زي ما قلت، البواب فين؟ البواب لازم تلاقوه وتحكموا عليه بالإعدام. أيوة، لكن الحكاية ما بقتش مجرد جريمة. احنا لازم ننقذ سمعة بلادنا ونلاقي المجرم بأقصى سرعة ممكنة. سمعة بلادي تهمني في المقام الأول، علشان كده أنا أخدت على عاتقي كشف الغموض اللي في القضية. دكتور جيرمان، أنت أكبر أستاذ في بلادنا في الطب الشرعي، ولازم تساعدنا. أنا عارف اللي حصل، ودرست القضية باهتمام شديد. ورأي حضرتك إيه بعد دراسة القضية؟ أنا شفت التقرير اللي كتبه الأطباء الشرعيين اللي فحصوا الجثة. عند حضرتك رأي جديد يا دكتور جيرمان؟ القنصل اللي اتقتل عنده أكتر من 50 سنة، والجمجمة اللي فحصتها أسنانها كاملة. يعني إيه يا دكتور جيرمان؟ هو معقول لقنصل عنده أكتر من 50 سنة معقول إنه يحتفظ بأسنانه كاملة؟ معنى كده؟ قبل أي كلام أنا عايز أقابل أرملة القنصل. التاني؟ عايزين ايه مني تاني؟ حضرتك وعدتي تساعدينا للوصول الى الحقيقة. انا قلت قبل كده ان البواب كان على خلاف مع جوزي، ومؤكد هو اللي قتل وحرق جثته. سيادة القنصل جوز حضرتك كانت اسنانه سليمة؟ ايوه كانت اسنانه سليمة. ما كانش بيشتكي من اسنانه؟ لا ما حصلش. طيب ممكن اعرف اسم الطبيب اللي كان بيعالج جوزك؟ انا فعلا كنت بعالج اسنان القنصل. القنصل كانت اسنانه كاملة؟ لحظة واحدة اشوف الاوراق اللي عندي. كان بيتردد عليك كتير يا دكتور. ايوه وادي الاوراق والسجلات اللي عندي عن اسنان القنصل. واضح من اوراق وسجلات طبيب الاسنان ان القنصل كان بيعالج اسنانه، وواضح كمان ان القنصل ما كانتش اسنانه سليمة. والجمجمة اللي لقيناها في المدفأة كانت اسنانها سليمة وفيها ضرس واحد مخلوع. معنى كده ان الجثة اللي اتحرقت مش جثة القنصل. هي فعلا مش جثة القنصل. جوزي كان طيب وعمره ما فكر يأذي حد. لو سمحتي جاوبي على أسئلة الدكتور جيرمان. أنا تحت أمركم، بس جوزي ما يقتلش أبدا، ما يقتلش أبدا أبدا أبدا. طيب جوزك ما كانش بيشتكي من مرض في أسنانه؟ لا أسنانه كانت سليمة؟ أيوة بس كان خلع درس واحد. يعني الجثة زي ما بيقول دكتور جيرمان مش جثة القنصل. طبعا، وأكبر دليل شهادة وأوراق وسجلات الطبيب اللي كان بيعالج القنصل. فعلا وثابت منها إن أسنانه ما كانتش سليمة، والجثة واضح إن أسنانها سليمة وما فيهاش غير ضرس واحد مخلوع. معنى كده إن الجثة هي جثة البواب مش جثة القنصل. إذا كان ده صحيح أمال فين القنصل وراح فين؟ هو ده السؤال المهم، فين القنصل؟ انت بتقول ايه؟ بقول لك جوزي اتقتل واللي قتله البواب. ايوه البواب، عشان كان على خلاف معاه. جوزك ما اتقتلش. انت عايز تقول ايه بالظبط؟ امال الجثه اللي لقيتوها جثه مين؟ حرام عليكوا حرام عليكوا. القنصل راح فين؟ بقول لك اتقتل. ايوه اتقتل. ممكن اعرف مين اصدقائه اللي بيسهر معاهم؟ انا ما اعرفش حاجه عن القنصل. اخر مره كان عندك امتى؟ من حوالي اسبوع. ليه؟ يعني صديق وبنسهر سوا. تم القبض على القنصل. ازاي؟ لقيناه متنكر وهربان على الارجنتين. وصلت له ازاي؟ كان متنكر وراكب القطر ورايح على الارجنتين، وبالصدفه القطر اتعطل ورجال مباحث كانوا وراه وقبضوا عليه في الوقت المناسب قبل ما يهرب. افتكر بعد اللي حصل ممكن تتكلم يا سيادة القنصل. مفيش فايدة، أنا هتكلم. تفضل. كنت عارف كويس إن خزنة السفارة فيها مبلغ كبير من المال، فكرت إزاي أسرق المبلغ ده وطال تفكيري. وبعدين؟ فكرت في الأول أسرق المال اللي في الخزنة وأتهم البواب أو أي موظف في السفارة، عشان كده استدعيت الموظف. تحت أمرك يا سيادة القنصل. امبارح بالليل لاحظت إن فيه صوت غريب. مش فاهم قصد سيادتك إيه. بقول لك لاحظت صوت غريب، رجلين ماشية ناحية الأوضة اللي فيها الخزنة، وأنا خايف. خايف من إيه؟ خايف الخزنة تسرق. لا لا اطمن، مش ممكن ده يحصل أبدا. ليه؟ ليه مش ممكن يحصل؟ لأن فيه حراسة شديدة عليها. والحراسة دي مستمرة لأربعة وعشرين ساعة. وبعدين؟ وفهمت من الموظف الإجراءات اللي بتتم لحراسة الخزنة، وعرفت كل حاجة عن الخزنة واللي فيها، وقررت أسرقها واتهم واحد من الموظفين أو البواب. لكن رجعت واستبعدت الفكرة وقررت حاجة تانية خالص. قررت تعمل إيه؟ بقيت أستدعي الموظفين في السفارة وابعت اجيب البواب وزعق له قدامهم. وايه هدفك من كده؟ كنت عايز الكل يعرف اني على خلاف مع البواب. انا مش عايز سيادتك تتضايق من البواب، وانا هجيبه يعتذر لك. ورفضت بشدة، وادعيت إنه إنسان ما بيفهمش ولا يحترمش الناس، وقلت حاجات كتير عن البواب، وقال البواب بنفسه قال لي: يا سيادة القنصل، عايز إيه؟ أنا عايز أعرف حضرتك ليه زعلان مني؟ أرجوك كلام كتير مش عايز، واطلع من مكتبي، اطلع من مكتبي بسرعة. بس المفروض أنت داخل مكتبي ليه؟ قصدك إيه؟ لا لا، أنت مش هتقدر تعمل أي حاجة، أنا لازم أرفدك بالسفارة، لازم أرفدك قبل ما تفكر تقتلني، أخرج من مكتبي، أخرج. وبعدين؟ واستدعيت بعض الموظفين وقلت لهم إن جاي يتهجم عليا في مكتبي وعايز يقتلني، ورفضت أقبل اعتذاره، وصرت قدام الموظفين في السفارة، وفرحت وأنا بسمع الموظفين وهم بيتهمسوا سوا. وبعدين القنصل خايف من البواب، يا ترى إيه اللي بينهم؟ ولما حسيت إن الكل عارف وفاهم إن البواب على خلاف معايا، رحت لمراتي. كويس اللي انت جيت دلوقتي، انا محضره لك الغدا. غدا ايه؟ تعالي تعالي عودي واسمعين الاول. طب اتغدى الاول وبعدين نتكلم. في حاجه مهمه عايز اقولها لك، حاجه مهمه هتغير حياتنا كلها. انا مش فاهمه انت بتتكلم عن ايه. بس ما هو عشان كده بقولك تعالي وقعدي واسمعيني، وما تفكريش في حاجه غير اللي هقوله لك دلوقتي. الله، انت وغوشتني. طيب اديني قعدت، عايز تقول ايه؟ شوف يا ستي، آن الأوان، آن الأوان. أوان ايه؟ انا مش فاهمة حاجة ابدا. فلوس السفارة، فلوس السفارة كلها اعتبريها معاك دلوقتي. عايز تقول ايه؟ حسرقها كلها. ايه؟ وححرق السفارة عشان اخفي معالم الجريمة. لا لا ارجوك ما تعملش كده، احسن تتكشف وتضيع كل حاجة. اسمعي بس، انا عملت ترتيبي، والمطلوب منك بقى دلوقتي لو سألك البوليس تقولي البواب كان عايز يقتلني. طب ويقتلك ليه بس؟ افهمي بس، انا هاخد الفلوس وهرب. تهرب؟ تهرب تروح فين؟ الارجنتين. طب وانا ما فكرتش فيا؟ ما فكرتش هيكون مصيري ايه؟ هتعيطي وتحزني، وبعد اسبوعين تحصليني على هناك ونعيش مبسوطين. لا بلاش بلاش، احسن تنكشف. انكشف ازاي وانا زي ما قلتلك مرتب كل حاجه؟ وحصل ايه بعد كده؟ وفي الليله اللي حددتها للتنفيذ، نزلت بنفسي وجبت البواب لاوضتي. تعال تعال، بقولك تعال تعال. انت لسه زعلان مني؟ انا ابدا، ما هو علشان كده انا نزلت لك بنفسي. انا كل اللي يهمني اعرف سبب زعلك مني. يظهر انا كنت غلطان، انا مش زعلان منك ولا حاجه. اقعد اقعد دقيقه واحده وجاي لك حالا. على العموم انا بعتذر لحضرتك. ايوه بعتذر لحضرتك، مع اني ما عملتش حاجه. وبعد كده حصل ايه؟ وسبته، ومن غير ما يحس دخلت عليه وضربته ضربة واحدة على دماغه، ولما اتأكدت انه مات رميته في الدفاية وحرقت جثته وسرقت الخزنة وهربت. وكنت متأكد ان البوليس بعد سؤال مراتي وسؤال موظفين السفارة هيقولوا ان البواب هو اللي قتل القنصل وحرق جثته، وكنت متأكد كمان إن ما فيش حد هيعرف الحقيقة أبدا. أي خدمة يا سيادة سفير؟ الواقع أنا استدعيتك علشان أتكلم معاك بعد ما زال الغموض عن الحادث وتكشفت الحقيقة اللي كنت أجهلها، وجعلتني أندفع بالصورة والموقف الخاطئ اللي أنا كنت فيه. أنا آسف، آسف جدا، والنهاردة بالنيابة عن حكومتي بقدم لكم اعتذاري. ومش كده وبس، احنا سبق وطلبنا تعويض، المرة دي حكومتي هي اللي بتقدم التعويض عن قتل البواب، وبتقدم الشكر والتقدير لرجال المباحث في بلادكم. الفضل الأول والأخير يرجع للدكتور جيرمان. رئيس الجمهورية بنفسه استدعى الدكتور جيرمان وطلب منه بعد اللي حصل وبعد ما أنقذ سمعة بلادنا إنه يحدد المكافأة اللي عايزها اعترافا بجميله. في الحقيقة هو يستاهل. وقال إيه الدكتور جيرمان؟ أنا مكافأتي الحقيقية إني أنقذت سمعة بلادي، لكن في مكافأة تانية أنا عاوزها، مش لنفسي لكن لبلدي. عاوز مبلغ من المال يكفي لبناء كلية لطب الأسنان. الله، على فين؟ هروح أشوف الكلية، كلية طب الأسنان الجديدة. إيه؟ بتبص على المبنى الجديد لكلية طب الأسنان وتفكر في إيه؟ في حاجات كتير كتير قوي، أهمها وأفضلها الدكتور جيرمان اللي أنقذ سمعة بلادي. والأنصل ما بتفكرش فيه؟ الأنصل اتشنق وخد جزاؤه ومؤكد حيتنسي، لكن اللي مش حيتنسي أبدا الدكتور جيرمان، صاحب الفضل في إنشاء كلية طب الأسنان في بلادي وفي كشف الجريمة. أغرب القضايا. اشترك في التمثيل حسب سماع الأصوات عبد المنعم عوف، عثمان محمد علي، عبد العزيز خرشد، أحمد حسين، عادل الطبقي، محمد ولاء الدين، نادية رفيق، تريز ديميان، زكي عبد المجيد، عبد المنعم أبو الفتوح، سيد عبد الباسط، محمود جليفون. التسجيل فوزي جويد، محمد أبو طالب. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.